فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فشرف الله جل وعلا آدم على الملائكة بالعلم، وجعل رب العالمين لأهل العلم خصوصية، وذلك بأن استشهد الله رب العالمين بهم على أجل وأعظم مشهود، وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله. قال رب العالمين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. وسمى الله رب العالمين العلم سلطانا، لأن بالعلم يفصل بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، وبين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة. وإذا ما جعل الناس سلطانهم في أمورهم العلم هانت أمورهم، وفرج الله عنهم، وارتفع الإشكال الذي يقع بينهم. قال جل وعلا: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: أي الذين يدفعون الحق بالباطل، ويجادلون بالحجج بغير دليل وحجة معهم من الله، هؤلاء الذين وقعوا في المقت والغضب من الله رب العالمين عليهم، لأنهم يردون الحق والهدى والنور بغير علم، أي بغير سلطان، وإنما هو بالحجج الباطلة والتبريرات الفارغة. قال رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إي والله لا يستوون، لا يستوي من يعلم مع من لا يعلم. رفع الله شأن أهل العلم وجعل مرتبتهم في الدرجات العالية. قال رب العالمين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات، ويرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات، فجعل لأهل العلم مزية على بقية المؤمنين. في المسند أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان، وكان عمر قد استعمل نافعًا على مكة، أي جعله واليًا لأهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ أي من جعلته خلفك واليًا على أهل مكة؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال عمر: وما ابن أبزى؟ فقال نافع: رجل من موالينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى، كأنه استعظم هذا واستنكره ولم يقبل. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العلماء أهل العلم والرواية والدراية الذين يوقعون ويبلغون عن رب العالمين هم أهل الحلم والتقى والخوف والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. ولذا قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال الربيع بن أنس: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم. وقال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار جهلا. قيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. فالعلم هو الخشية، العلم هو الخوف من الله، العلم هو الذي يدفع العبد إلى تقوى الله جل وعلا. العالم الحق، العالم الحق الصدق هو من كان بالله أعرف وكان منه أخوف، هو الذي يدفع الناس إلى تعظيم حرمات الله، هو الذي يحذر الناس من معاصي الله، هو الذي يؤمل الناس في سعة رحمة الله، هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، هو الذي لا يقنط الناس من عفو الله جل وعلا وغفرانه. قال رب العالمين في بيان حقيقة العلماء: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وعليه فإذا ما ضرب الله الأمثال وصرف الآيات والعبر والنذر فلم يعقلها الرجل فليس من أهل العلم في قبيل ولا دبير، وإنما هو من الأدعياء والأشباه. قال العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره لهذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال رحمه الله: وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولعل هذا يا عبد الله يبين لك حال كثير من الأدعياء اليوم ممن مرت عليهم النوازل المهمة والمسائل العامة المدلهمة التي نزلت بالأمة فلم يفطنوا لها ولم ينتبهوا لمآلاتها ولم يعرفوا حقائقها إلا بعد أن وقعت الفأس بالرأس، فليس أمثال هؤلاء من العلماء أبدا. قال رحمه الله: وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. في بيان شرف العلم وفضله ومكانته ورفعة أهله وما أعده الله جل وعلا لأهل العلم وطلابه ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث كثير بن قيس قال: كنت جالسًا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعابد قد يغتر الناس بعبادته وبما عنده من القراءة والذكر والصلاة والصيام، فيستفتونه في النوازل المهمة والقضايا التي تنزل بالأمة فتزل به القدم، لأنه لم يكن متبحرا في العلم ولا متضلعا من العلم، فيغتر الناس بما عليه من الزهد والقراءة وما عليه من العبادة والطاعة، فيظنونه عالما يتكلم فيما يحل في الأمة من النوازل فيفتي فيضل الناس، وتقع المهالك وتنزل الطمات. إذا أردت أن تعرف الفرق بين العالم وبين العابد الذي يتزيى بزي العلماء، فتأمل حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 برجل عابد. قتل 99 نفسا فعمد إلى رجل يسأله هل له من توبة، فذهب إلى عابد، نعم، خدع بعبادته وخدع بزهده، يخدعون الناس بثرثرتهم وبقصصهم ومواعظهم وبما ينزل على جنبات وجوههم من الدموع، فتحرك قلوب الناس بما يذكرونه من القصص وما يحصل لهم من الخضوع والخنوع، فيظنونهم الناس علماء، فيستفتونهم في المسائل المهمة في الدماء والفروج والأعراض. فذهب الرجل إلى هذا العابد ظانًا أنه على علم مكين وأنه على أساس من الفقه متين، هل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فقتله فأتم به 100. ثم ذهب إلى العالم الناقد البصير قال: هل لي من توبة؟ قال: ما يحول بينك وبين التوبة. ثم نصحه ووعظه أن يسلك طريق التوبة حتى قبض، وكان مآله في نهاية الأمر إلى الجنة. انظر إلى الفرق بين العالم والعابد، بين العالم الفقيه البصير الذي يعرف المآلات ويعرف ما تصير إليه الأمور قبل وقوعها، وانظر إلى العابد الذي خدع الناس بعبادته وخدع هو بعبادته، كيف تصدر المشاهد فسالت بسببه الدماء. هكذا الجاهلون عبر التاريخ يتسببون في القتل وسفك الدماء. فظن الرجل أنه بعبادته وما عليه من الطاعة أنه على علم وعلى حق، فكانت العاقبة أن تسبب في قتل نفسه، وتلك هي عاقبة الجهل على أهله. أيها الناس، إن الاغترار بمن يصفهم العامة والرعاع بالعلماء، إن الاغترار بأمثال هؤلاء أمر قديم، أمر قديم منذ عهد السلف الصالحين، ولذا حذروا منه وسطروا في ذلك كتبا حتى يفطن الناس إلى أن يعرفوا الفرق بين العالم وبين الشبيه بالعالم. قال الحافظ ابن رجب في رسالته التي سماها فضل علم السلف على الخلف عند ذكره لأثر عبد الله بن مسعود: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه. هذا في زمانهم، إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فاغتر الناس بخطباء اليوم وبقصاصهم وبوعاظهم وبكثرة ظهورهم عبر الفضائيات، فظنوهم علماء فسلكوا سبيلهم وساروا خلفهم حتى أوقعوهم في المهالك، ثم تبرأوا وتواروا بعد أن وقع بالبلاد ما وقع. من هو العالم؟ عقد الأئمة في مصنفاتهم أبواباً في بيان صفات أهل العلم، بل إن الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله عقد باباً في كتابه جامع بيان العلم وفضله سماه في من يستحق أن يسمى فقيهاً أو عالماً. فليس العالم من ملك الفصاحة والبلاغة في خطبه ومحاضراته، وليس العالم من ألف كتاباً أو كتباً أو أكثر من التأليف، ليس العالم من كثرت أشرطته ومحاضراته، لا، وإنما العالم له أوصاف تظهر عند حلول الفتنة وتبين للناس عند وقوع المحنة. يقول العلامة الجامي عليه رحمة الله: إذا علمنا العلم علمنا العلماء ممن يحملون هذا العلم. قال العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة فينخدع الناس به لما عنده من شيء من الفصاحة والبلاغة فينخدعون به وليس هو من أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة المأساة التي تعانيها الأمة في أواخر الأزمان وبيان حقيقة الطامة والمصيبة التي تعاني منها الأمة اليوم ووقع بسببها ما وقع في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما ورد ذلك عن ابن سيرين وغيره رحمهم الله تعالى رحمة واسعة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي أهل عدل وحكمة وحلم وفطنة وبصيرة، يحمل هذا العلم من كل خلف، أي من كل جيل بعد جيل، عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يميزون للناس الحق من الباطل، يميزون للناس السنة من البدعة، يبينون للناس الفرق بين التوحيد والشرك، يزيلون الاشتباه ويرفعون الإشكال عندما يقع بالناس ما يقع. أهل العلم هم الذين ينفون عن دين الله رب العالمين شبهات الخوارج والغلاة المتطرفين، وكذلك ينفون عن دين الله رب العالمين إباحية المتساهلين والمميعين، الذين يطعنون في أصول الدين وثوابته. أهل العلم حقًا العدول هم الذين يبينون للناس حقيقة العلماء من أشباههم، حقيقة المبطلين المدعين من حقيقة العلماء الصادقين المخلصين. أما علماء السوء ودعاة الضلالة فهم على نقيض ذلك. انظر إلى وصف الإمام أحمد لهذا الصنف من الناس الذي يتشبه بالعلماء وليس منهم، ثم انظر إلى حالهم اليوم تجد أن الكلام يقع موقعه. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في وصف دعاة الضلالة وعلماء السوء ودعاة الفتنة الذين ابتلين بهم، قال في وصفهم: فهم مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس. العلماء الربانيون، العلماء الربانيون الراسخون في العلم لا يتسرعون في الفتوى، لا يتعجلون في النقل عن رب العالمين، بل يتحلمون ويتصبرون حتى إذا انكشف الأمر قالوا قول الحق وتكلموا بالكلام الصدق. أما المتعجلون والمتهورون المخالفون للكتاب المختلفون في الكتاب تراهم دائما في اضطراب على عجلة من أمرهم، فيحللون ثم يحرمون ثم يحللون ثم يحرمون، لا تجد لهم قدم صدق راسخة في التوقيع عن رب العالمين. وهؤلاء ما أكثرهم ممن ابتلين بهم اليوم، لا يتسرعون في الفتوى، هؤلاء هم أهل العلم الراسخون، لا يتسرعون في الفتوى خوفا من الله، يعتمدون على الدليل من الكتاب والسنة فيما يفتون به أو يقولون به. من علامات العلماء الراسخين الربانيين وضوح دعوتهم ومحبتهم للناس ومحبة الناس لهم ومحبة الخير للناس. من علامات العلماء الراسخين الدعاء لولاة الأمور ومحبة الخير لحكام المسلمين ونصيحتهم للحكام بالطرق المشروعة، ولا ينظرون إلى حظوظ أنفسهم ولو عاداهم الناس جميعا. يعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه عندما تزيغ الأفهام وتزل الأقدام، ولا يسلم في الفتنة إلا من آتاه الله العلم. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: إن الراسخ في العلم لو ردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات كحال كثير من الأدعياء اليوم. العالم يعرف بشيوخه، من شيوخه؟ من الذين علموه؟ كيف حصل العلم؟ وكيف وصل إليه العلم؟ وكيف نقل إليه العلم؟ ينقل إليه العلم بالنقل الثابت عن أهل العلم من قبله، عن شيوخ كبار شابت لحاهم في الإسلام ورسخت أقدامهم في النقل عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فأين شيوخ اليوم؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن العلم يورث من عالم إلى عالم، كما أن القراءة التي نزلت على قلب رسول الله تنقل للناس بالأسانيد من شيخ إلى شيخ، هكذا العلم ينقل عن عالم ثم عن عالم حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، وعلماء الأمة لا زالوا يتوارثون الميراث الذي ورثهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كابرا عن كابر جيلا بعد جيل. قال الإمام مالك: ليس كل من أحب أن يجلس في مجلس للتحديث والفتية جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة في المسجد، فإن رأوه أهلا لذلك جلس. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. هذا الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة يقول: ما جلست للتعليم والتدريس إلا بعد أن شهد له 70 محنكا من أهل العلم من أهل المدينة أنه أهل للتعليم والتدريس. فمن شهد لأدعياء اليوم فرق بين العلماء وبين من يشتبه بالعلماء، لكن الناس تحكمت فيهم العواطف فيتسارعون إلى الوعاظ والخطباء والقصاص أكثر من تسارعهم إلى العالم، حتى وقع الناس في الفتنة وزلت أقدامهم وهاجت بهم الفتن وماجت بهم، ولا يزال الناس يعانون من ويلاتها إلى يوم الناس هذا. بدأت أمرا يسيرا ثم صارت اليوم إلى أنهار من الدماء تسيل بغير وجه حق، بحجج فارغة وشبه خطافة سيطرت على عقول من ينتسبون إلى السنة، والله يعلم أن الدين براء منهم وأن الله ورسوله براء من هذا الصنف من الناس. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أملائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. هلكوا لما أخذوا العلم عن الصغار وعن شرار الناس وعن الأشباه وعن الأدعياء وعن القصاص والخطباء والوعاظ، ولم يأخذوا العلم من أهله من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الراسخين الذين يعرفون الفتنة قبل وقوعها ويعرفون مآلاتها ويحذرون الناس من الاندفاع والانغماس فيها. الكلام في النوازل العامة وما يتعلق بمصالح الأمة هذا من وظائف العلماء الكبار ومن تخصص الراسخين في العلم. قال رب العالمين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا. هذا تأديب من الله، أي في هذه الآية، هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة، إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة، عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. لكن أن يتكلم فيها عامة الناس، أن يتكلم فيها كل من هب ودب، أن يتكلم فيها من لا يعرف النقير من القطمير ولا الكوع من الكرسوع، هذا سبب الهلاك وهذا أس الفتنة الذي ابتليت به الأمة اليوم. يتكلم الرويبضة في النوازل العامة في سياسات الدولة وفي مصالحها، هذا لا يجوز أبدا، والله رب العالمين قد أدب المؤمنين أن يقعوا في مثل هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كلامه عن الجهاد في سبيل الله، قال رحمة الله تعالى عليه: وفي الجملة فالبحث في مثل هذه الدقائق، أي دقائق الجهاد وما يتعلق بمصالح الدولة وما يتعلق بسياسة الأمة، البحث في مثل هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم، حتى ليس من وظيفة كل أهل العلم، وإنما من وظيفة خواص أهل العلم. العالم يحذر ويتكلم عند إقبال الفتنة وقبل وقوعها، لأنه يعرف بنور من الله وبصيرة من الله وهدى من الله ما يترتب على هذه الفتنة من الهلاك والخراب والدمار الذي يحل بالبلاد والعباد إن لم يتفطن الناس وإن لم يحجبوا عن الوقوع والولوغ فيها. أما إذا وقعت الفتنة يعجز العالم على أن يدفع الناس، فإذا ما اختلط الحابل بالنابل وتصدر أشباه العلماء كالذين تصدروا الفتنة أول وقوعها في بلادنا، عندما تصدروا ودفعوا الناس وغروا الناس وزلوا بأقدام الناس إلى الفتنة، سكت العلماء، لم يستطيعوا أن يدفعوا هؤلاء الغوغاء، لما غلبت على عقول الناس مكانة هؤلاء بالشهرة الزائفة والمكانة الغير حقيقية ولا راسخة من العلم ولا بصيرة من دين الله جل وعلا. فالعالم عندئذ يعجز عن دفع غوغائية الناس، وبذلك يعلم أن العالم يعرف الفتنة إذا أقبلت، فإذا ما وقعت عجز عن دفع الفتنة. وقال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا وقعت الفتنة عجز العلماء عن دفع السفهاء، إذا وقعت الفتنة عجز العلماء عن دفع السفهاء، حتى يقع ما يقع من خراب بالبلاد وإسالة للدماء واستحلال للأعراض واختلال لنظم الأمن القومي في بلاد المسلمين، والله المستعان. أما الأدعية المتسلقون فإنهم يترقبون في أول الفتنة، فإذا ما رأوا الموجة ركبوها مباشرة ليقفزوا عليها ليحققوا ما يريدون. فهل هؤلاء من العلماء؟ قال ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه: ذهب العلم، ذهب العلم، فلم يبقى إلا غبارات في أوعية سوء، أي لم يبقى إلا بقايا قلة قليلة في أوعية سوء، والله المستعان. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا حقيقة العلماء من أشباه العلماء، وكونوا على طريقة الراسخين من أهل العلم، ولا تستفزنكم الشبه والخطوب حتى لا تزلوا في الفتنة مرة أخرى، واستغفروا الله رب العالمين عما بدر منكم فيما سبق، وسألوا الله جل وعلا أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه مصالح البلاد والعباد، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، العلماء يعرفون بإخلاصهم وتحريهم للحق، يهضمون أنفسهم، لا يسعون للمناصب، ولا يلهثون خلف الشهرة وحصول المراتب، وإنما هم يستخفون من الناس، ولا يظهرون إلا عند حلول النوازل المهمة، يبينون للناس الحق ويظهرون للناس السنة، وإن غضب الناس ولم يقبلوا، إنما صلحت نواياهم واشتد إخلاصهم لله رب العالمين، يسعون إلى رضا رب الناس، ولا يشغلون أنفسهم بعد ذلك برضا الناس. هذا هشام الدستوائي، قال عنه الإمام الحافظ الذهبي في سير أعلام العلماء: هو الحافظ الحجة الإمام الصادق، بكى حتى فسدت عينه. قال رحمه الله: عجبت للعالم كيف يضحك، وكان يقول: ليتنا ننجو، لا علينا ولا لنا. كان هشام رحمه الله تعالى يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله جل وعلا. علق الذهبي على ذلك قائلا: قلت والله ولا أنا. فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، أما اليوم يطلبون العلم لغير الله، يطلبون العلم للشهرة وللدنيا، وقليل أولئك الذين يطلبون العلم لله. هذا كلام هذا الرجل الذي بكى حتى فسدت عينه، والذي قال عجبت للعالم كيف يضحك، والذي قال ليتنا ننجو لا علينا ولا لنا، يتهم نفسه ونيته فيقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. ثم يأتي الإمام الذهبي ويعلق على هذا ويقول عن نفسي: قلت والله ولا أنا. فأين الأدعياء اليوم؟ قال بعض السلف: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. وورد هذا عن الحسن رحمة الله تعالى عليه أيضا عندما قال: وما أنا عالم ولا رأيت عالما. قال الوليد بن مسلم: سألت الإمام الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبت العلم، كلهم يقول لنفسي، كلهم يقول لنفسي، يتهمون أنفسهم ويهضمون حظهم، وإنما هم سعوا لإرضاء ربهم، فلم يتجرأ واحد منهم مع إمامته وجلالة قدره ورفعة منزلته ورسوخه بالعلم، لم يتجرأ واحد منهم أن يزكي نفسه فيقول طلبت العلم لله، وإنما يتهمون أنفسهم، فكلهم يقول طلبت العلم لنفسي، غير إن ابن جريج قال طلبته للناس. قال الإمام الذهبي معلقا على مثل هذا الكلام فقال: قلت ما أحسن الصدق، ما أحسن الصدق، فيا لله العجب، فيا لله العجب، أين نحن من هؤلاء الكرام؟ وأين الأدعياء اليوم من مثل هؤلاء الجبال الراسخات في العلم؟ يقول الذهبي: ما أحسن الصدق. واليوم، هذا كلام الإمام الذهبي، واليوم تسأل الفقيه الغبي، فيا سبحان الله، سماه فقيها ووصفه بالغباء. قال: واليوم تسأل الفقيه الغبي، كيف يكون فقيها غبيا؟ إذا أردت أن تعرف كيف كان فقيها غبيا، تأمل ما قاله الإمام الذهبي. قال رحمة الله تعالى عليه: واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم، فيبادر ويقول طلبته لله، ويكذب إنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه. الله أكبر. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. فكما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم، أي تشبه بالأنبياء، يوهم أنه منهم وليس منهم. فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. فكما أن خير الناس بعد الأنبياء العلماء والراسخون والصديقون والصالحون والشهداء، فكذلك شر الناس من تشبه بالعلماء يوهم أنه منهم وليس منهم. ولذلك، هل يغش العالم؟ هل العلماء يغشون الناس؟ العلماء يخلصون للناس وينصحون للناس لعلمهم بما قاله خير الناس صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عند مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالعلماء صادقون ناصحون مخلصون في نصحهم، لا يغشون ولا يخدعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية قال: من غش فليس مني. ومن الغش التدليس على الناس وتلبيس دين الناس، ومن الغش كتمان السنة وكتمان الحق وعدم بيان الحقيقة للناس، والتحذير من الأدعياء الذين يفتنون الناس في دينهم، هذا من الغش في دين الله. كما أن المعلم غاش في تعليمه، والطبيب غاش في مهنته، وكذلك كل صاحب مهنة ومصلحة ومسؤولية عندما يكتم ويلبس ويدلس وهو غاش لعموم المسلمين، فأعظم من يغش من بلغه الله علما فكتمه ولم يبينه ولم ينصح للناس، فهذا من أعظم الغش الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل وصية علي رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد لما قال له: يا كميل ابن زياد، القلوب أوعية خيرها أوعاها، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، محبة العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة الأموال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، هم أهل النقل عن رب العالمين، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يبصرون الناس من العمى ويأخذون بأيديهم من الردى إلى الهدى، يحيون بكتاب الله الموتى ويدلون الناس على ما فيه الخير في الدنيا والأخرى. فاللهم اجعلنا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين وأهل العلم الراسخين، واحشرنا يا ربنا مع زمرة هؤلاء الصديقين وحسن أولئك رفيقا. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ يا ربي بناصيته للبر والتقوى، وفقه يا ربي لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم احمه واحم به، واهده واهد به، وأصلحه وأصلح به. اللهم وفق جيش مصر لنشر الأمن في ربوع بلادنا، اللهم وفقه في حربه على الخوارج المارقين. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نستعين بك عليهم، اللهم إنا نستعين بك عليهم، اللهم إنا نستعين بك عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم، اللهم عليك بهم وبمن والاهم وبمن تعاطف معهم وأيدهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جيشنا لدحرهم، اللهم وفق جيشنا لدحرهم، اللهم وفق جيشنا لدحرهم وللقضاء عليهم. اللهم طهر منهم بلاد مصر وبلاد الشام وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وتقبل يا رب قتلانا في الشهداء، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، واربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم، واجعلهم سابقين لهم إلى الجنان، واجعل يا ربي دماءهم لعنة على من اعتدى عليهم وعلى من غدر بهم وعلى من فرح وشمت بمقتلهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. واحفظ لنا ديننا، واحفظ لنا مصرنا، واحفظ لنا أمننا، ولا تجعل للظالمين سلطانا علينا، وأمننا يا ربي بين أهلينا، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل بلاد مصر عزيزة بالإسلام إلى يوم الدين، واجعلها يا ربي شوكة في نحور أعداء الأمة في داخلها وخارجها يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.